خديجه الكبرى وفاطمه الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الاخرى بخديجه الكبرى وفاطمه الزهراء. بخديجه الكبرى وفاطمه الزهراء. Oh, فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء.